همومك وهي همومك تنسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت يا منكي مواعيب وملامة تنسى الهم بكم برشامة تنسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت يا ما انت بتسمع للي يقولوا يلا حننسى اليوم بطوله انت بتسمع للي يقولوا يلا حننسى اليوم بطوله والبرشام يعمل مفعوله البرشام يعمل مفعوله ولو كان فكت تقول يا ندامة يلكي مواعيب وملامة تنسى الهم بكم برشامة تنسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت ياما تلقى همومك زادت وزادت رحت تجيب الفرحة معادت تلقى همومك زادت وزادت رحت تجيب الفرحة معادت وبتبكي دموعك ولا فادت بتبكي دموعك ولا فادت والنكتة اتقلبت لدراما اللي تبكي مواعيب وملامة انسى الهم بكم برشامة انسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت ياما وتدمن والمدمن مشكوك للجرعة ما يعرفش أبوه تدمن والمدمن مشكوك للجرعة ما يعرفش أبوه ويخسر كل اللي يحبوه يخسر كل اللي يحبوه غرقان في ألفين دوامة اللي تبكي مواعيب وملامة تنسى الهم بكم برشامة تنسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت ياما نصيحة عن دنيا القيمة ابعد من الخطوة الأولى دي سكة بتخلي القيمة تمنها قرص وكبسولة نصيحة عن دنيا القيمة ابعد من الخطوة الأولى دي سكة بتخلي القيمة تمنها قرص وكبسولة دي سكة أخدت قبلك ناس ياما وأعدادها مهولة ناس سمعوا إبليس الوسواس والنفس تضعف بسهولة إبليس لعين راح يوهمهم وخدع مرة ومعسولة يضرهم ويفهمهم كل المشاكل محلولة همومك انساها بسرعة على إيه دماغك مشغولة برشامة ونزلت الجرعة طارت وصبحت مفصولة تطير وهي على الجدة تقيلة وزيادة حمولة لفين انت عارف ولا امتى غايب عيونك مقفولة مقفولة باليوم ويومين وانفتحت بانت حولة تحدف شمال والسكة يمين في الوش دغري ومعدولة وبرشامة بتخليك رغاي تسمعش لغيرك قولة وتسطع الرايح والجاي تسيب دول وترغي مع دولة وبرشامة بتنوم اسبوع مرمي ومعالمك مجهولة لا تبرد ولا تحمى ولا تجوع وتقوم بحركات طفولة صحيح ده فيه تركيبة تجيب لأجهزة الجسم سيولة وتخلي الأعصاب تسيب ما تشوف هدومك مبلولة وتهيؤات وناس بتشوف القطة تحلف لك غولة وتهيؤات وناس بتشوف القطة تحلف لك غولة واللي بجبل في الجيزة يطوف ويقول بحجة ومقبولة وبرشامة تتاخد في البيت وظيفتها إثبات رجولة معجونة من دم العفريت والخلفة طلعت مبدولة وطلع الولد جن مصور والبنت مش طالعة خجولة والأب عاد أب مصور والأم قال مش مسؤولة يا رب سلم والأيام يا رب سلم والأيام في ضلمة بقيت موصولة احمينا من نسل البرشام دي الخيبة سموها بطولة اللي تجي مواعيب وملامة تنسى الهم بكم برشامة تنسى همومك وهي همومك زي ما هي وزادت ياما يبكي الحال وكاره ذاته والفرق الفرح نسي أيامه فاتوا يبكي الحال وكاره ذاته والفرح نسي أيامه فاتوا ولا يستاهل حتى حياته ولا يستاهل حتى حياته اللي في نفسه ملهش كرام اللي في مواعب وملامة تنسى الهم بكم برشامة تنسى همومك هي همومك زي ما هي وزادت ياما زي ما